انا باغي ندوي صباعي بهون الدواء يتشاوروا فيها اش داكشي اللي غنكتب غير داك الدواء واش انا نتلحيت ولا بغيت نتلاح سياسة ديالي زيرو بالرب ديالي سلاح نبغيت ندخل البرلمان واخا غير ساعة سمعت باللي كيتعاودوا فيه النوكة وسط الساحة شحال هادي ما تبسمت ملي الكار كيقلب كدا وربعين روح في جبل بالسيف بلزم الصمت المغرب مدمع نص نهار كيكر على تريك شو العام كامل كتغوت كيجبد بالصنطال الدار ارا نقري وهباب وبي والطبيب يوقف في الباب وبين مال مرودي نوض يقرضوه لعوبي فيكم الداري مدارس عاطية بالزولة خاوية والتعليم بوحدو كيراري وجيبو الجاوي بخروا المقرفة باش يبري عليكم العامر ويقلع الخاوي وسطاش في الباك لين صار لين صام لين علينا مليزي مبروك لي صطالة فاك سي ام سي لقاك واسمح لينا نايض الصداع والورقة ديالك بحالة صحة تغيبني مباك الحبس بديش كيش بالخوت اربع قتال وقرقبان وشي لاخر مجموع في الشبكة بحال الحوت ارى الحملة ارى الحملة نبانو درنا خدمتنا ضد لي جاوبونا على ارى الحملة كل شي تزادي للبنان من ساعة لفقين اللي كيخور في الدين بخي زري وسلم هارس باغي بان بالسيف بامينة تقتل راسها ملي الدين كينصف القانون كيقول في اغتصاب بتعض بدراسها الدولة دايرة في الكمامة مغربي غادي يسد فمو لدور بالعقدنا ديما خدامة وشكوني بان قدامة ملي لانتيسك ولا كيتعبر بلو الباسبور ويدي المرقى بدامة اجي وغمسو اجي وغمسو رحنا كنبيعو المغرب دي طاي غير اجي وخمسو اجي وغنسا ولا كريم في بلادكم حيت لا كريم في بلادنا توما غير اجي وخلصو حاشا وجبنا ميدالية معاقة المريض بالصح كان كيتخلص 250 لاقة ليت خسرت خسرات والمغربي اللي عنده الطاقة رغي يجرو دابا باش يسدو لفهم لي باقة الفيلم دولنا بيضو كحل واللي بالوان كيتباعوا فيهم داري صغار ما عارفة والو في غاضة تحل المغاربة قوم كينعلت الفاستو حيت في رمضان كتردو بحال شي قرض نصباتي عليه هاريبة وباستو المغرب شعلة فيه العافية بحال مدينة قديمة والدراري كتري بحال الجوامع ديال فاس بلا قيمة صيف طومانطا صيف طومانطا رغيف في الثلج اللي كيموتو صحاب الجبال وصيف طوماندا وكيلقو المنضة وقطعو السم الروبينيات راه الحي يتسمم باللي يديك ويخلي ليك البنيات المغرب فيه جوج طبقيات اللي كتشرب ما مسموم واللي تعوم فيه بالبيكينيات واش باقا ليا اولى لا ديرو اللي بغيتو في هاد البلاد والشهلاء راه الجهلاء فهمو كلشي وانتوما لا وانتوما واش فهمتوني اولى لا واش باقا ليا اولى لا ديرو اللي بغيتو في هاد البلاد والشهلاء راه الجهلاء فهمو كلشي وانتوما لا